إنني في يوم من الأيام حلفت على زوجتي ألا تذهب إلى أهلها، وقد حلفت خوفا من الكلام، فهل يكون علي إثم؟ أرجو الإفادة. إذا حلفت عليها لمصلحة شرعية فلا بأس، فكان أهلها يعلمونها الشر وينشزونها عليك فلا بأس، وإلا فاسمح لها وكفر عن يمينك. إذا كنت حلفت كفر عن يمينك، كفرت إطعام 10 مساكين من الفقراء، كل واحد يعطى نصف الصاع من التمر أو الرز أو الحنطة أو غيرها من قوت البلد، ومقداره 1.5 كيلو، أو كسوة قميص يعطى كل واحد كسوة عن اليمين 10،